توراق عمري وانحلت مني الغصون واستنارت ظلمتي بالنور تبتسم العيون كنت الأسير لوحدتي والضعف مني قد عصى والهم يأكل من يدي والوقت يشبهه السرى واليوم أغافل مشرقا عمر رضيت له الدوام الكل يهتف لي أهم فالدرب صبر والتزام فالله بارك خطوتي وراني كونا من جمال لا أرتضي دونا له حلمي تلون بالكمال.